السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني محبك في الله، وأما سؤالي فهو أن رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتر لني مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر ب40,000 ريال، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. أما من خاطر من محبة الله أقول أحبة الله فهي أحبة ماله، وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب مشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرق عليه، ورجلان يشمل حتى النساء في الرجل من المرأة الأحكام تنفي الرجل تعم المرأة لا تنفي المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل ما ادعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومثل امرأة دعاها ذي منصب وجمال فقالت إني أخاف الله ويستبع من الله في الأمة، والسادس المصدقة بصدقة وهكذا مرأة حتى لا تعلم شمال ما تنفق اليمين، فالسابع رجل مكر الله حاليا مثل الرجل والمراد ننسى المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال ينجس الرجال افضل من جنس النساء، ولا يلزم في الافراد ذلك، خذ الله من امرأة افضل من رجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجملة، كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء، ومهاجات النصوص باسم الرجال غالبا فالحكم يعم الجميع، ورتات النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع ايضا، ورتات النصوص جامعه الامرين من لهؤلاء ولهؤلاء كما تقدم في قوله جل وعلا ان المسلمين والمسلمات المؤمنات الى اخر الايه، وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه اي المتحابون بجلالي أن ينظر ظله في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، وفي الصحيح أن رجلا زار أهله في الله فأرشد الله على طريقه ملكا بصورة إنسان فلما يرد عليه سأله أين تريد؟ قال إلى قرية كذا أزور فيها أخلي، قال هل لك من أين تربك علي؟ قال لا إلا أن يحبه في الله، فقال له الملك إن رسول الله ميت إن الله يحبك ما أحببك، هذا حب عظيم في التحاب في الله، فينبغي المؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعامل على الخير والصدق في ذلك. نعم. وش السؤال؟ فهم السيارة السيارات ما أشبهها هذه يسميها الناس الوعي يسميها الفقهاء تورق بيع التورق في البيئة من الغد من جدة مثلا، هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها، إذا كان البائع عنده السلعة قد ملكها وحازها سيارة أو خام أو طعام أو غير ذلك، إذا كان عنده السلعة مملوكة معيوزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط، ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبني عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجي براءتها ثم يبيع في السعودية الحبيبة حكيم الحزام، قال قلت يا رسول الله الرب يريد يأتيني من السلعة فزت عندي فأبيعها عليكم بعدها فأشتريها، فقال لا ترى ما لسى عندك، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف البيع ولا بيع ما لسى عندك، وفي حديث ابن عمر أزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار إلى لحاله، فلا بد أن تحفظها ثم تبيع هذه السيارة في التلقى السابق أو بغيره ثم في حين حتى يتم البيع بعد السلع بعد وجود السلع في حوزتك، قلت يا إياها إن جئت بعت عليه ولا ليتعالى غيره، وكذلك إذا اشترى منكم عند اشترى من غيره